التقوى وصية الله لكل الخلق أولهم وآخرهم. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالله أوصى الخلق أولهم وآخرهم بتقواه جل وعلا. وحقيقة التقوى كما قال العلماء أن تجعل بينك وبين أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو بذلك ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور أي على بصيرة من أمرك ترجو بالتقوى بذلك ثواب الله، وتترك معصية الله على بصيرة ونور تخشى عقاب الله. التقوى حقيقتها الانقياد لله، الانقياد لشرعه، طاعة الله وطاعة رسوله في كل الأحوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بأن يطاع فلا يعصى، ويعبد فلا يكفر، ويشكر جل، بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. التقوى حقيقتها امتثال الأوامر وتطبيقها في كل الأحوال. يقول صلى الله عليه وسلم لم يعاد في وصيته له: اتق الله حيثما كنت، أي اجعل تقوى الله ملازما لك في حضورك، في سرك وعلانيتك، في كل أحوالك. فتتق الله فيما بينك وبينه من إخلاص الدين له، فالمخلص لله أقواله وأعماله هو المتقي لله حقا. الممتثل لأوامر الله هو المتقي لله حقا. المبتعد عن نواهي الله هو المتقي لله حقا. تقوى الله في معاملتك مع نفسك بأن تسعى في تخليصها من عذاب الله وإبعادها عن سخط الله. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تقوى لله جل وعلا في صلاتك التي افترض عليك أداؤها، افترض عليك أداءها في اليوم والليل 5 مرات، تتقي الله في وضوئها فتؤدي الوضوء على الوجه الشرعي من غير غلو ولا نقصان، وتؤدي الفرائض في أوقاتها مستقبل الأركان والشروط والأركان والواجبات، محافظا على أوقاتها مؤديا لها في المساجد، في المساجد جماعة. تتقي الله في زكاتك فتخرجها كما أمرك الله كاملة غير منقوصة. تتقي الله في صومك وحجك وفي برك بأبويك وفي صلتك لرحمك وفي تعاملك مع الجيران وفي تعاملك مع أولادك ومع زوجتك. تتقي الله في بيعك وشرائك، تتقي الله فيما تأتي وتذر، تتقي الله في حبك وبغضك، تتقي الله في أقوالك، فلا تقول إلا خيرا ولا تقول شرا وبلا. تقوى لله تجعلك تسير على الطريق المستقيم والمنهج القويم، ثقة بالله وتطبيقا لشرع الله وإيمانا بلقاء الله. تحاسب نفسك في هذه الدنيا قبل أن تحاسب يوم القيامة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا تقوى الله لأن توافوا الله بالإسلام الصحيح، لم تبدلوا ولم تغيروا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، صلوها كما أمر الله بصلتها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لينظر كل منا ماذا قدم لغده؟ هل قدم أعمالا صالحة لتكون زادا له يوم لقاء الله؟ أمضى عمره في البطالة والسفه والجهالة والظلم والبغي والعدوان؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا صائبا، قولا صالحا، قولا فيه خير، قولا بعيدا الفحش والبذاء، قولا صادقا صالحا، دعوة إلى الله ونصيحة لعباد الله وتوجيها لهم الخير وإبعادا لهم عن الشر. المهم أن المؤمن يتقي الله في كل أحواله ويعلم أن الله مطلع عليه، عالم بسره وعلانيته. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم ما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فجدير والله على كل شيء شهيد. فحري بنا ونحن نقرأ هذه الآيات أن نطبقها على أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا، هل هذا التقوى حقيقة منا أم في تقوانا دغل وغش؟ فنصلح ما فسد من أقوالنا وأعمالنا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين حقا. فإن التقوى ليست دعاية ولا تمنية، بل حقيقة القول والعمل الصالح. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: ما هو الفضل المترتب على بناء المسجد؟ وهل أجر المشاركة في البناء كأجر البناء؟ المساجد بيوت الله بالأرض، لها خصوصية من بين سائر الأرض. وإن كانت الأرض لنا أمة محمد جميعها مسجدا وطهورا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يتى أحد من أنبياء قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أمتي أدركته الصلاة فليصلي. لكن إذا حيز من الأرض شيء معين وخص لأداء الصلوات، تعلقت به أحكام خاصة، وانفرد عن سائر الأراضي بأن له حكما خاص من تحريم بيعه وشرائه وتبديله إلا للحاجة، فتعلق به حكم عظيم بوجوب أداء الصلاة جماعة فيه، لأنه ملتقى المسلمين ومنتداهم الخير. يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عمارة المسجد إنما تكون من أهل الإيمان والتقى، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهنيئا لمن وفقه الله ومن عليه فشيد مسجد لله وبنى مسجدا لله، يصلى فيه كل يوم خمس مرات، يعلن فيه الأذان الله أكبر للصلوات، وتؤدى فيه الصلوات الخمس والجمعة، كل ذلك خير كثير وعمل صالح وصدقة جارية مستمر عطاؤها دائما نفعها وخيرها تحمل اسم صاحبها تفنى الأجيال ويحمل ذلك وذلك اسم اسم باقية خير عظيم وعمل صالح إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في بناء المساجد فقال من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطات بنى الله له مثله في الجنة وفي لفظ بنى الله له بيتا في الجنة فما أعظم هذه النعمة وما أعظم هذا الفضل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أخونا أبو عصام من اليمن يقول هناك قبر إلى جانب البيت هل يجوز نبشه ونقله إلى المقبرة؟ هذا القبر الذي أشرت إليه المطلوب أن تقدم الطلب إلى المحكمة التي أنت قريب منها لكي يتولى القاضي تلك اللجنة تشرف على هذا القبر ومكان هذا القبر وهل بقاء القبر مصلحة له أو ضرر عليه وهل نقله أو لا من بقائه لأن الأصل أن أهل الأن الأموات قد ملكوا تلك القبور التي سكنوا فيها فهي ملك لهم إلى أن يأذن الله بقيام الخليقة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فلا بد أن تراجع المحكمة بجهتك لكي يقدم تقرير لنا عن واقع هذا القبر وما هي الأضرار التي يخشى منها وهل البقاء له أو لا أم نقله أو لا كل ذلك يستبين بعد تقرير القاضي الذي بجهتكم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة تقول أنا عصبية جدا على زوجي وعلى أولادي أحاول أن أكون هادئة ولكني لا أستطيع وقد تسبب هذا في تغير سلوك أولادي وزوجي فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ يا أختي الغضب جبلة وطبيعة وقد لا يخلو الإنسان منها لكن على المسلم أن يقاوم الغضب قدر ما يستطيع فلست أقول لا تغضبي فقد يغلب الغضب على الإنسان لأن الطبع يغلب الطبع لكن عالجي هذه الغضب بترويض نفسك الصبر والتحمل والنبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا والنبي يقول لا تغضب وعلاج الغضب إذا غضبت أن تقعد وأنت قائم أو تضطجع وأنت جالس وأن تتوضأ وأن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تحاول التخلص من الغضب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غضب رجل عنده قال النبي إني لعنك لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الغضب من الشيطان ولا بد أن تتعود من الشيطان وتتوضأ لأنه نار والنار إنما يطفئها الماء وعليك يا أختي المسلمة ألا تسترسلي مع الغضب وتذكري أن الغضب فرصة لعدو إبليس ليحمل الغضبان على التصرفات السيئة من تدمير لبعض موجودات البيت أو ضرب للأولاد أو قتل للنفس ونحو ذلك من التصرفات الخاطئة التي يندم عليها الإنسان بعد وقوعها فعلى كل مسلمنا أن يعالج هذا الموضوع بحكمة وأناة وأرجو الله أن يوفق الجميع للخير. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. هذا مستمع يسأل يقول ما رأي سماحة الشيخ في هذا الدعاء ربي أدعوك وأترجاك بيومك الفضيل وبكل اسم سميت به نفسك عرفناه أم لم نعرف وجاه حبيبك المصطفى أن تشفي أخي هل يجوز هذا الدعاء بهذه الصيغة سماحة الشيخ؟ هذه صيغة غير مشروعة المطلوب أن تسأل الله جل وعلا بأن تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتصلي وتسلم على عبد الله ورسوله محمد، ثم تسأل الله شفاء مريضك فقل: يا رب اشف مريضي وعاف سقيمي، ونحو ذلك. أما التوسل بجاه بدعة، ثم قولك في يومك: كل أيام لخير، كل أيام الله أيام خير، وهذه الأيام كلها أيام خير، وكلها أيام فيها العمل مقبول والدعاء مستجاب. فعلى المسلم أن يدعو الله دائما وأبدا، ولكن يحرص على الدعاء بالمأثور، رب اغفر، والذي يعني بالدعاء المأثور. وأكمل الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادعو الله أن يشفي مريضك ويعافيه ويجعل ما أصابه من مرض رفعا لدرجاته وحطا لخطيئاته، وأسأل الله لنا ولكم الشفاء والعافية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة تقول: أنا في 27 وكنت في 15 و16 و17 لم أصم ولم أكن أجهل الحكم، والآن ندمت، فماذا أفعل مع العلم أنني لا أستطيع الصيام ولست مريضة؟ يا أختي، صيام رمضان يجب على المسلم بعد بلوغه، فمن شرط وجوب الصيام على المسلم كونه مسلما بالغا عاقلا قادرا. وأنت مستغرق الشروط، أنت سليمة العقل، فاهمة مدركة، قادرة الصيام، تركتي تكاس وتهاونا. احصي السنين التي ما صمتيها وتقربي إلى الله بصيامها، وأطعمي عن كل يوم مسكين لكونك أخرت القضاء حتى مضت رمضانات كثيرة. واصبري واحتسبي، ولعل في الصيام رقة للقلب وزكاة للنفس وتضرعا بين يدي الله عند الإفطار وعند السحور، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، فلعل الله يقبل التوبة ويمحو الخطيئة ويجيب الدعاء. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل، يقول يتعلق السؤال بالبيع في المسجد، يقول: نلاحظ بعض من يبيع المساويك يبيعها داخل المسجد، وقد حصل خلاف في هذا الشأن، فمنهم من يقول دعه يبحث عن الرزق ولا تتدخل في هذا الشأن، ومنهم من يأمره بالخروج. نأمل التفصيل سماحة الشيخ في المسألة. البيع والشراء في المسجد غير جائز، لأن المساجد بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن وتعليم العلم. أما جعلها مكانا للبيع والشراء وتشبيهها بهيشات الأسواق فهذا أمر غير صحيح. وبالأرض إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا، وبالحديث إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وأن إذا سمعتم من ينشد الضال في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. فالمسجد لم تبنى لأجل هذه الأمور، بل بنيت طاعة الله، ولهذا شرع غض الصوت فيها ومنع من رفع الأصوات في المساجد، لأنها لا يليق ذلك بالمسجد، فهو لذكر الله والتطاعة الله جل وعلا، فينزه عن البيع والشراء والخصومات والجدال، ويهيئ للطاعة والعمل الصالح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام،